موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وقف أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري، ومع شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقلنا قد وصلنا إلى المجلس، مجلسنا هذا هو المجلس السابع، وصلنا إلى باب أمور الإمام، باب أمور الإمام وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الآية، هذا إيه؟ يعني ما بدأ به الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب اللي هو فيه باب أمور الإيمان، وفي رواية الكشميهني أي الكشميهني الأمر الإيمان بالإفراد، ماشي في رواية الكشميهني الإيه؟ الأمر بدل أمور، والمقصود بالأمر بالإفراد هو بيان الجنس، أي المراد بها بيان أمور الإيمان والأمور التي للإيمان. طيب، يقول قول الله عز وجل، قول الله عز وجل بالخفض يعني باب أمور الإيمان وقول الله، عطف على أمور الإيمان. ليس البر، والآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، طبعا هو ذكره لهذه الآية العظيمة وآية قد أفلح المؤمنون، أي المقصود إن ده يناسب إيه الحديث الباب اللي هيأتي به وحديث الشعب الآن، إن من هذه الآية ومثيلاتها في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن حصر أو جمع إيه الشعب، شعب الإيمان، شعب الإيه الإيمان. فهذه الآية العظيمة اللي بدأت بقوله تعالى: ليس البر، البر أن تولوا وجوهكم، طبعا المقصود هنا أي ليس البر المقصود منكم المطلوب منكم مجرد الإيه تولية الوجوه، لا، أن تولوا يعني تولية وجوهكم، ليس، إنما البر المقصود ما فسرته بقى الإيه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر المطلوب منكم فقط، والبر اسم جامع زي الإيمان لكل خير، البر اسم يجمع كل خير يحبه الله عز وجل ويرضاه، يعني فاسم جامع لما يحب الله ويرضاه من الخير أقوال والأفعال سواء الواجبة أو المستحبة. فليس يعني هذا البر ليس مجرد تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ثم فصلت في البر المطلوب منا فبينت: لكن البر المطلوب منكم من آمن، الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله أي بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والملائكة، يوم الآخر معلوم يوم الحساب الساعة وأشراط الساعة سواء الصغرى أو الكبرى كل ما ورد في ذلك وتفاصيل ما ورد في هذا اليوم في الكتاب والسنة يجب الإيمان به مجملا ومفصلا إجمالا وبالتفصيل بتفاصيل ما ورد في القرآن والسنة، وكذلك والملائكة الإيمان بالملائكة عن نحو الوارد في الكتاب والسنة في صفة خلقهم، في عظم خلقهم، في والإمام بالمن ورد اسمه منه كجبريل وميكائيل، وبالوظائف التي وردت على النحو المفصل في القرآن والسنة. هذا أن تؤمنوا بهذه ودي أصول الإيمان، هي الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب هنا مفرد من باب بيان الجنس، أي الكتب المنزلة وأعظمها القرآن المنزلة على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، برضو مجمل ومفصل وما ذكر لنا منها أن تؤمن بهذه الكتب المنزلة وما ورد فيها، يعني وما ورد فيها من رب العالمين، وأنها كلام الله عز وجل، والنبيين الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه أيضا على النحو الوارد في القرآن وفي السنة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، آتى المال على حبه أي على رغم من حبه للمال، وهذا يعني إشارة إلى أن محبة المال محبة جبلية لدى الناس، وتحبون المال حبا جما، فعلى الرغم من هذا الحب للمال ينفقه ويخرجه في أوجوه التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. والمبينة هنا إيه؟ انتبه، فهذا الإنفاق لهذا المال على الرغم من حب العبد له دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الإيمان وبرهان على إيمان العبد بربه جل وعلا، على إيمان العبد بالله تبارك وتعالى. طيب ثم فصل بقى هو قال يعني على حبه بلك ذوي القربة واليتامى، آتى هذا المال ذوي القربة، وده بقى فيه إنفاق وفيه صلة رحم، أعظم ما أوجه النفقة الإنفاق أن تنفق على ذوي القرابات وبحسب درجاتهم، ومنهم أصحاب النفقات الواجبة، تبه معي الزوجة والأولاد والوالدين، وطيب ومنهم أصحاب النفقات المستحق وهكذا. طيب واليتامى، فأنفق على ذوي القربة قرابات، واليتامى الذين فقدوا أباءهم، ماشي اليتيم في كل شيء من فقد أمه، إلا في الإنسان من فقد أباه الذي يقوم على أبنه ويعوله، فينفق على اليتيم حتى لا يحس بفقد الأب، يواسي اليتيم وينفق عليه. معلوم ما ورد في كفالة الأيتام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة صلى الله عليه وسلم. والمساكين الذين يعني أسكنتهم الحاجة وأزلهم الفقر، مساكين قراء الذين لا يجدون ما يكفون به حوائجهم، تبه معي، فيعطيهم وابن السبيل المسافر المنقطع في سفره، تبه معي، فيواسيه بالمال حتى يبلغ مراده، وغير ذلك يعني ينفق عليه ويواسيه. والسائلين الذين يسألون حوائجهم، احتاجوا فسألوا من الفقراء الذين احتاجوا فسألوا فأعطاهم وأنفق عليهم. وفي الرقاب العتق، فعتق الرقاب وك يعني تشمل، والمكاتب الذي كتب سيده، وتخليص أسرى المسلمين، كل ده في الرقاب. فهو ينفق المال في كل هذه الأوجه طاعة لله على الرغم من حبه لهذا المال. هذا برهان عملي على إيمان العبد بالله عز وجل، وأنه يرجو الثواب من الله تبارك وتعالى. كل دي خصال كما ذكرنا آية بتفصل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أقام الصلاة على الوجه الذي يحب الله ويرضاه، في كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام شروطها وأتم شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، خشع فيها الأخير، حتى الآية الثانية اللي ذكرها البخاري قال أفلح المؤمنون، فيها الخشوع بقى في الصلاة وغير ذلك، وفي على أوقاتها إلى آخر ما هو مطلوب لإقامة الصلاة، وآتى الزكاة، تبع معي الزكاة الواجبة فريضة اللي من مباني الأربعة، أتى واو زكاة الفطر كذلك، كل هذه الجنس يشمل هذا وذلك، ماشي. ولكن إذا قرينة الصلاة الزكاة الركن الفريضة، زكاة من أركان الإسلام، وهذه من تأتي دائما في القرآن قرينة الصلاة، والموفون بعهدهم ماشي، الذين أوفوا بعهدهم مع الله ومع الخلق يوفون بالعهد، أو بعهدهم مع الله عز وجل فأفردوه بالتوحيد ومع الرسول بالمتابعة، ويوفون بعهودهم مع الخلق يوفون بعهد الله لا ينقضون الميثاق. طب معي، إذا عاهدوا وفوا، والصابرين في البأساء، ماشي، والصابرين جاي هنا، طيب منصوبة ليه بعد المرفوع؟ أخص على التخصيص، والصابرين في البأساء الذين صبروا في البأساء الفقر والشدة واللأواء والضراء المرض، صبروا في هذا وذاك، صبروا على ألام الفقر والجوع، ويعني لم يعني يشفوا ربهم، ولم يعني وتعففوا وصبروا، صبروا على جوعهم وجوع أولئك إلى آخر بقى ما في مفردات الفقر من أشياء، صبروا عليه وصبروا على المرض، مرض والألم والألام بأنواعه وأشكالها، صبروا في ذلك وحين البأس، حين لقاء العدو، البأس يعني لقاء، حين البأس لقاء العدو في الجهاد، صبروا أنفسهم في مجاهدة أعدائه. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا، أي صدقوا قولهم بالفعل وبرهنوا على قوة إيمانهم بالله عز وجل، صحة هذا الإيمان بالأعمال هذه بالطاعات المذكورة، وأولئك هم المتقون الذين اتقوا يعني غضب الرب بفعل مراضيه، الذين اتقوا ربهم بامتثال المأمور واجتناب المحظور، الذين امتثلوا وأقاموا الدين لله عز وجل. فهذه الآية العظيمة دليل من الأدلة على أن الإيمان قول وعمل وتفاصيل شعب الإيمان دي متناسب الحقيقة. طبعا هنا في حديث عند إيه زي بقول بقى حافظ قال ابن حجر والحافظ ابن رجب، وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتل عليه إن أصل هذا الأول حديث إن أبو ذر وحديث رجاله الثقات كما قال حافظ ابن حجر، لكن ليه ما ذكروش البخاري على إنه حديث ودخل في الآية على طول؟ لأن هذا الحديث ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري رحمه الله في صحيحه، فأتى بالآية وأشار إلى الآية الأخرى قد أفلح المؤمنون ليصدر سورة المؤمنون، لأن فيها برضو إيه؟ ليبين لنا أن هذه الآيات المبينة لتفاصيل شعب الإيمان هي ديت لنقدر نحصر منها شعب الإيمان في الحديث الباب اللي جاي الذي سيأتي الآن. وهذا يدل، يقول بقى الحافظ ابن رجب، وهذا يدل على أن الخصال المذكورة فيها من خصال الإيمان المطلق. عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان اللي هو أتى بأركان الإيمان بس، طيب، واللي هو الظالم المجمل من أصل الإيمان، طيب، والإيمان المطلق الإيمان الكامل اللي أتى بالإيه؟ بالإيمان الكامل، الإيه؟ الإيمان الكامل اللي فيه أتى فيه بالأركان وبالواجبات والمستحبات. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه كل ما ذكر في هذه الآية، إذا أطلق الإيمان فهذه الآية وغيرها يدخل في كل الطاعات، كل الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الشامل لكل الطاعات أقوالا كانت أو أفعالا أو اعتقادات. على نحو سنذكر تفصيل ذلك بإذن الله في كلامنا عن شعب الإيمان. كما سأل السائل عن الإيمان فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإيه؟ هذه الآية. وإذا السائل وإيه اللي هو أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الإيمان فأجاب هذه الآية، وإن الحديث رجال الثقات لكن لم يذكره البخاري لأنه ليس على شرطه رحمه الله تعالى. وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام، يعني إذا قال آمنوا وعملوا الصالحات ممكن يبقى ده من باب عطف الإيه؟ الخاص على العام، وقد يكون العام العام الإيمان شامل للقول والعمل، فلما يقول الإيمان وآمنوا وعملوا الصالحات يبقى عملوا الصالحات ذكر الخاص بعد العام، لأن الإيمان شامل إيه؟ الاعتقاد والعمل، قول وعمل، شامل الاعتقاد، الإيمان، اعتقاد القلب، تصديق وأعمال القلب، قول اللسان، لا إله إلا الله، عمل اللسان والجوارح، فشامل، فيبقى ذكره لما يأتي الإيمان والعمل الصالح مقرونان أو مقرونين يبقى ده من باب ذكر الخاص بعد العام. وقد يكون أيضا المراد بالإيمان حينئذ التصديق بالقلب وبالعمل عمل الجوارح، يعني قد هو إذا اجتمع زي ما قلنا اجتمع افترق فينصرف الإيمان إلى إيمان القلب والعمل زي اللي هو الإسلام والإيمان إلى عمل الجوارح، فأمن وعمل الصالحات أو الإيمان يخبرك مقترنا بالعمل، فقد يكون بقى ده ذكر الخاص بعد العام، أو المقصود بالإيمان إيمان القلب وبالعمل عمل الجوارح، كما ذكر في هذه الايه او ذكر في هذه الايه الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، ثم عطف عليه اعمال الايه الجوارح، اتى المال على حب، الى اخر التفاصيل التي ذكرناها في الايه انفا. يقول: وخرج البخاري من حديث سليمان، انتبه معي، ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وخرجه مسلم على هذا الوجه، ولفظه بضع وسبعون، انتبه، بضع وستون وبضع وإيه وسبعون، انتبه معي. طب بضع وستون نقول دي هنتكلم في اليوم نتكلم نقرأ كلام الحافظ ابن رجب وبعض غير من كلام الحافظ ابن حجر ونوضح المقصود بهذا. وخرجه مسلم أيضا من رواية جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار، وقال في حديث بضع وسبعون أو بضع وستون، ده بالشك رواية كانت بضع وسبعون أو بضع وستون أو بضع وستون وبضع أو بضع وسبعون، يعني كده وكده بهذا الوضع، واضح؟ طيب، يبقى عندنا هي بضع وإيه، البخاري في رواية بضع وستون بضع وسبعون، ورواية تانية بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون أو بضع وسبعون وبضع وستون، كل هذه روايات الحديث، ماشي كذا إيه، هذا الشك من سهيل كذا جاء مصرحا به في صحيح ابن حبان، يعني صحيح ابن حبان شرح الشك منه من عندي. وخرجه مسلم أيضا من حديث الهادي عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه: الإمام الإيمان سبعون أو اثنان وسبعون بابا بابا، ماشي. و رواه ابن عجلان عن عبد الله بن دينار قال: ستون أو سبعون، وروي عنه قال في حديثه: ستون أو سبعون أو بضع واحد من الايه من العددين من الايه من الايه العددين، تمام. طيب، بضع وسبعون ولا بضع وستون؟ فيش تعارض، لأن بضع وسبعون بضع وسبعون أتت بزيادة الثقة، ففيها زيادة الثقة، فيش مانع. وطبعا ايه هنيجي دلوقتي المقصود بالعدد ايه، هل المقصود الحصر الحقيقي او غيره او تفاصيل او هياتي ايه في كلامه في كلام الحافظ الان المقصود بهذا، لكن بضع وسبعون هذه هتبقى ايه زياده الثقه فمقبوله وصحيحه، مفيش اي مشكله، ماشي يا جماعه. طيب، وروي ماشي عنه بلفظ ايه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه بهذا اللفظ ايضا، ماشي. وروي عنه بلفظ آخر: والإيمان تسعة أو سبعة وسبعون شعبة. وخرجه الترمذي من رواية عمارة ابن غزية قال: وفي الإيمان أربعة وسبعون بابا. وقد روي عن عمارة ابن حافظ ابن رجب يسرد لنا الروايات اللي وردت فيها الإيه أحاديث الشعب المشهور، حديث شعب الإيمان، ماشي، عن إيه عن سهيل عن أبيه، وسهيل لم يسمعه من أبي النبى رواه عن عبد الله بن دينار بن دينار عن أبي صالح، فمدار الحديث على عبد الله بن دينار لا يصح عن إيه عن غيره، يعني مدار هذا الحديث عن عبد الله بن دينار لا يصح عن غيره. ثم ذكر لنا كلاما في العلل، يقول: وقد ذكر ماشي الإيه العقيلي أن أصحاب عبد الله بن دينار ثلاث طبقات، أصحاب عبد الله بن دينار أثبات، طبقة أثبات الذين يرون عنه ويأخذون عنه كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة ومشايخ كسهيل ويزيد ابن الهاد وابن عزام، قالوا في روايات عن عبد الله بن دينار اضطراب، ماشي. بقى الناس في روايات عن عبد الله ليش كلهم على طبقة واحدة، الرواة عنه منهم من هو ثبت ثقة ومنهم من هو رواياته فيه اضطراب، وقال إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله اللي هي الروايات الأخيرة، ماشي، عبد الله بن دينار لا تابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة الضعفاء فهنا عبد الله بن دينار المناكير إلا أن الحمل فيها عليه. قلت: ما هو الحافظ رجب يقول؟ قلت: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال. اللي روى هنا بقى حديث الشعب المذكور اللي جابه البخاري، اللي رواه البخاري في صلب كتابه سليمان بن بلال، وهو ثقة ثبت قد خرج حديثه في الصحيحين. أما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه من الرواه، كما جاء التصريح في بعض الحافظ ابن رجب يرجح أن الحديث بقى اللي رواية البخاري اللي فيها سليمان بن بلال ناقل عن عبد الله بن دينار ده ثقة ثبت، يعني حديث أعلى درجات الصحة. طيب والاختلاف في الرواة في في في في في الألفاظ، في ألفاظ الحديث، يقول الأظهر دي من الرواة. ليه؟ يرجح لأن أتى مصرحا به في الشك، هذا أتى مصرحا به من سهيل بن أبي صالح. وزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من الخصال، بيبين بقى طب العدد ده ليه، أو توجيه ذكر العدد في حديث الشعب. فيقول أنا من الأحاديث الدالة على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. فبيقول هو إن كلم بيفصل لبعض الناس دعموا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا العدد، يعني بيذكره بحسب ما ينزل من خصال الإيمان، بحسب ما ينزل من خصال الإيمان في إيه، فيذكر كل ما تشرع خصلة من خصال الإيمان تدخل في دائرة التكليف فيبينها. هذه مقصد هؤلاء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر خصال الإيمان بحسب بحسب نزولها فيذكر هذه الخصلة من خصال الإيمان، ثم تنزل خصلة أخرى فيذكرها. ده قول موجود. فبيقول بقى هو يعني الحافظ بن رجب وزعم بعضهم، فكلما نزلت خصلة ضمها إلى ما تقدم وزاد عليه، يقول وفي هذا نظر، وفي هذا إيه نظر، كلام ده غير إيه غير سليم. يقول وقد ورد في بعض روايات صحيح مسلم عدد بعض هذه الخصال، ولفظ أعلاها قل لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. الفايدة بدأ إيه هذا نص الحديث كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعلاها لا إله إلا الله، طيب أدناها إماطة الأذى، الحياة شعبة من الإيمان. انتبه معي، الحياة ده خلق يبعث على يعني فعل الايه كل خلق يعني جميل وتحاشي والبعد عن كل ما فيه ذم وعيب عن ذلك، وأداء الحقوق لأصحابها. انتبه. فيقول هو هنا الايه هذا الذكر في الحديث الأعمال دول خصوا الثلاثة ليه، إشارة إلى أن أعمال الإيمان منقسمة وموزعة على الثلاث أعضاء، لا إله إلا الله ماشي، قول اللسان، إماطة الأذى، فعل الجوارح، الحياء خلق قلبي ماشي يبعث على الإيه؟ فعل ما يزين وتجنب ما يشين وأداء الحقوق لأصحابها بعث منه الحياء خير كله. فدل هذا على أن أعمال الإيمان موزعة على القلب واللسان والجوارح، الشعب دي شاملة، منها شعب قلبية زي ما إن شاء الله يعني نذكر ملخصا لها ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب فأتجد إنها موزعة على أعمال القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، ليبين لنا أن الإيمان شامل لكل هذا، للاعتقادات والأقوال والأفعال. ذلك يقول فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب، ومنها ما هو قائم بالقلب، منها ما هو قائم بالقلب. ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الإيه الخصال، يعني التفصيل الروايات ايوه بضع سبعون بضع ستون مره شك ومره سبعون مره سبعون سبعه، لكن الاعمال المذكوره دي ورد في كل هي الثلاثه، اشاره الى ان اعمال ان خصال الايمان وشعب الايمان دائره على القلب واللسان والجوارح فيقول فاشار الى ان طيب ولم تزد لم يرد في شيء من الروايات رواية الحديث على هذه الخصال. وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء كالحلمي والبيهقي. تبع يعني في بعض أهل العلم ايه انتدب قام وحاولت عد وحصر هذه الشعب وابن شهير وغيره. فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانا في الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال وبلغ بها بعضهم 77 وبعضهم 79 ماشي. وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الخصال يعني نستطيع نقطع أن ده المراد، لكن ده اجتهاد اجتهاده من أقول لك طبعا كل خصال الإيمان داخلة في مسمى الإيمان، كل الأعمال المطلوبة تبي معي والطاعات قلبية لسانية جوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان. احنا قلنا الإيمان شامل قول وعمل، قول وعمل. يقول كما قال ابن الصلاح وهو كما قال: وتبويب البخاري على خصال الإيمان والإسلام والدين من أوله إلى آخره برضو مشيلة. وما خرج من فيه من الأحاديث استشهد به من الآيات والأثار الموقوفة إذا عدت خصاله وأضيف إليه أضداد ما ذكره، يعني الخصال المطلوب الإتيان بها وعكسها المطلوب تركها، وانت في حاجات مطلوب فعلها وحاجات مطلوب، فكل ما طالبك الشرع بفعله مطلوب ايه تركه ضده، تركه ايه ضده. مطلوب الانفاق مطلوب ترك الشح والايه والامساك وهكذا. يقول اذا عدت ايه خصال، طيب ما ذكره ابو خصال النفاق اضداد ما ذكره في ابواب خصال وكل ما ذكر في خصال الكفر والنفاق عكسه ده خصال كفر وعكسه خصال إيمان. بلغ ذلك فوق 70 أيضا. وقد تكلم الراغب في كتاب الذريعة على حصرها في هذا العدد بكلام إيه عجيب جدا. يقول: وفي قوله أعلاها قول لا إله إلا الله ما يستدل به أو يستدل به من يقول إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقا وإنها أفضل من كلمة النص الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله. ومعلوم أن لا إله إلا الله ورد في فضلها أدلة وأحاديث كثيرة تبين فضلها. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.